السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الدرس السابع بعد الخمسون في السابع بعد الخمسين في الموافقات. في الكتاب الثالث، كتاب الأدلة، ونحن في المسألة الثامنة. فنقول بالله التوفيق، يقول الشاطبي: إذا رأيت في المدنيات أصلا كليا فتأمله تجده جزئيا بالنسبة إلى ما هو أعم منه، أو تكميلا لأصل كلي. هذا في الحقيقة الأمر في غاية الأهمية، لأنك إذا تأملت المكيات وجدت أنها تختص بالأمور الكلية. الشرائع كما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى له مقاصد في إنزال الشرائع. هذه المقاصد كما ذكرت أنا في البحث اللي نشرته، موجود على موقع الألوكة، اللي هو مقاصد الشريعة بين المبادئ والوسائل، أن هناك مبادئ عامة. هذه المبادئ أقرب إلى أن تكون الاعتبارات العليا الكلية العامة التي يجب أن تكون أو أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون موجودة في بين البشر بشكل عام، لا يختص بها المسلمون، ولكن هي بشكل عام موجودة بين البشر عشان لكي يحفظوا وجودهم، يعني حتى يحفظ وجود هذا الجنس البشري ويستمر على الأرض. هناك أمور ومبادئ عليا موجودة، سواء أخذوا بشرع الله بتفاصيله وجزئيات أم لم يأخذوا. هذه هي المبادئ كما عرفتها في ذاك البحث، ومنها السماحة والعدل والإنصاف والفطرة السليمة، وهذه الأمور. أما المقاصد فهي أقرب إلى أن تكون الاعتبارات التي يريد الله سبحانه وتعالى أن تنتشر أن تكون هي الاعتبارات في المجتمعات المسلمة، وإن كان كثير منها عرف أنه اعتبر كمقاصد للبشر حتى في الملل الأخرى أو حتى من غير ملة، مثل حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ الضرورات الخمس: المال، العقل، العرض. هذه الأمور هي اعتبارات عليا كذلك، ولكنها أقرب إلى التطبيقات الجزئية، بمعنى أنها هي الدرجة الأعلى مباشرة من التطبيقات، من الجزئيات التي تكونت منها الشريعة بتفاصيلها. فإذا هناك تفاصيل للشريعة، ثم هناك مقاصد الشريعة التي هي الكليات الاعتبارية العامة التي تجتمع تحتها كل هذه التفاصيل، ثم هناك أمر آخر قد يراه البعض مجرد ترتيب آخر لهذه المقاصد، أو يراه البعض كما أرى أنا أنه مستوى أعلى في الحقيقة من هذه المقاصد، وهو المبادئ، بمعنى أنها هي التي تراعى سواء أخذنا في الاعتبار الجزئيات الشرعية بالذات أم لم نأخذها. سواء أخذنا بحد الزاني أن يقتل أو لا يقتل، لكن في كافة الحالات ترى أن هناك مضرة ومفسدة معتبرة للزنا عند ممن لا يعتبر هذه الجزئية. فالنظر يتردد في هذا، وهو مجال لترديد النظر عند المجتهدين وهكذا. لكن هنا في الحقيقة أن الاعتبارات أو المقاصد الكلية، المقاصد العامة للشريعة تأسست في مكة. تجد أن القرآن المكي جاء بالتوحيد وهو أصل الدين، وهذا هو طبعا أهم شيء، هو حفظ الدين، جاء بالتوحيد بنفي الشرك وبالدعوة إلى التوحيد، وهذا هو الأمر. هناك فائدة أو لطيفة سأذكرها فيما بعد في هذا الموضوع، وهي يعني أنا أشرت إليها كذلك في ذاك البحث الذي تحدثت عنه، ولكن أشير إليها بعد دقائق إن شاء الله. فأقول أن حفظ الدين جاء في مكة بنفي الشرك وبإثبات التوحيد، وهو مقتضى لا إله إلا الله، نفي الشرك لا إله ثم إثبات التوحيد إلا الله. وجاءت أكثر آيات القرآن المدني المكي بدلائل هذا التوحيد وبطرق وبطلب الالتزام به والالتزام بالطاعة والالتزام بالأوامر والنواهي والتحذير من غيرها. كذلك النفس، يقول ظاهر إنزال حفظها بمكة: لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. العقل، صحيح ما وردش تحريم الخمر إلا في المدينة، لكن ورد في المكيات مجملا. ليه؟ لأنه هو حفظ العقل، العقل جزء من الجسم، من النفس، من الجسد، وهذا داخل في حفظ العقل. فالعقل محفوظ شرعا في الأصول المكية عما يزيله رأسا كسائر الأعضاء ساعة أو لحظة، يعني أنه يزال بالكامل. وأيضا فإن حفظه على هذا الوجه من المكملات، لأن شرب الخمر قد بين الله مثالبها في القرآن، فظهر أنها من العون على الإثم والعدوان. فإذا الله سبحانه وتعالى جاء بنفي بالتنبيه على الحفاظ على العقل وعلى النفس وعلى المال، فقد ورد تحريم الظلم وتحريم أكل مال اليتيم والإسراف والبغي ونقص المكيال والميزان والفساد في الأرض وما دار. وأما العرض فداخل تحت النهي عن إزايات النفوس، لأنه مرة أخرى ما هو الإنجاب والنسل وتحديد النسل أن يكون محفوظ وكذا، هذا من حفظ النفوس. ولم ترد هذه الأمور في الحفظ من جانب العدم إلا وحفظها من جانب هذه نقطة مهمة نريد أن نركز عليها. ولم ترد هذه الأمور في الحفظ من جانب العدم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى في القرآن المكي جاء بهذه الكليات لحفظها من جانب العدم إلا وحفظها من جانب الوجود حاصل. بما أن ربنا سبحانه وتعالى أتى بهذه لحفظها من جانب العدم، فحفظها من جانب الوجود يعني أن نأتي بما يكفل وجودها، تحقيقها. يعني حفظ النسل مثلا، حفظ النفس ألا تقتل النفس، وفي نفس الوقت أن الزواج والإنجاب وكذا عشان زيادة حفظ النفس حتى يكون هناك البيضة، يكون هناك كذا. فحكم الزواج وأحكام هذه هي حفظ هذه الأمور من ناحية الإيش، من ناحية الوجود، لأنه فيه أمور في تحفظ المقصد الكلي أو المقصد الشريعة الكلي من العدم، وفيه أمور تحفظه من الوجود تأتي به إلى الوجود. فالأمرين دول مختلفين. فإلا الله ده من ناحية الوجود، لا إله من ناحية العدم. فلا إله إلا الله. فأما الدين فراجع، ففي الأربعة الأواخر ظاهر. أما الدين فراجع إلى التصديق بالقلب والإقرار بالجوارح، والتصديق بالقلب آتم بالمقصود في الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، ليفرع عن ذلك كل ما جاء مفصلا في المدني. فالأصل وارد في المكي. أصل إيه؟ أصل جانب الوجود في حفظ الدين، ويكون ما زاد على ذلك تكميلا، ما زاد على ذلك تكميل. والتكميلات هي أوصاف أو أفعال يكمل بها شكل الفعل الأصلي. بمعنى مثلا الصلاة بمعنى التوجه إلى الله بالدعاء، لكن الصلاة في شكلها الخاص الموجود، ثم في وجود الطهارة، فالطهارة مكملة، والمكملات من الشروط أوصاف لابد من وجودها، أو العدالة في في في في في الولي في الوالي مثلا أو في الإمام. فهذه أوصاف أو أفعال يجب أن تكون موجودة سواء شرطا أو ليست بشرط، ولكن هي مكملات تجعل العمل مكتمل على الوجه الذي تطلبه الشريعة. هذه المكملات جاءت في المدنيات كلها، جاءت في المدنيات. قال أما الصوم والحج في المدنيات من باب التكميل. ليه؟ لأنه ابتداء الحج كان معروف والصوم كان معروف، ولكن تفصيل كيفية الصوم والحج عند المسلمين جاءت في المدنيات. فهو الشاطبي هنا يريد أن يقول أن الأصول الكلية والمقاصد العامة للشريعة وردت في مكة بالكامل، ولا تجد شيء في التفاصيل المدنية إلا وتجد أصلا له في باب من أبواب الإيش، تقدر ترجعه لأصل من الأصول المكية. وهذا من تكامل الشريعة، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. لكن الأمر الذي أريد أنا أن أشير إليه هو أمر هنا في الحقيقة جاء في موضوع ولم ترد هذه الأمور في الحفظ من جانب العدم إلا حفظهم جلب الحصر. إذا نظرنا في موضوع الأمور الكلية أو مقاصد الشريعة التي وردت، تجد أن القرآن المدني صحيح جاء بما في الحفظ من جانب العدم، ولكن لم يأتي من جانب في الحياة من جانب الوجود في القرآن المدني. وهذا الأمر تجده يعني أنا لاحظته في البحث الذي نشرته عن موضوع المقاصد، أقدر أجيب هذه النقطة، لأنها في الحقيقة نقطة من الفوائد الظريفة التي يمكن أن احنا نستفيد منها، وهي أن العلماء حتى لما تكلموا، أوائل العلماء اللي تكلموا في موضوع المقاصد لم يذكروا إلا ما يحفظها من العدم. وهذا برضو أمر يخلينا يعني نفكر في هذا الموضوع، انه ليش ليش ليش مثلا لم يذكروا الا هذا الموضوع. فمثلا في الكتاب الاعلام بمناقب الاسلام تحدث العمري في موضوع تقسيم الضرورات الخمس، اقول في الكتاب تحدث عن تقسيم الضرورات من باب العدم. يعني انا لاحظت هذا في الحقيقه حين يعني رددت النظر كثيرا فيما كتبوا اوائل العلماء في هذا، وجدت انهم فعلا نظروا فيه من باب العدم، حيث اعتبر انها مزاجر وهي المفاسد. فقالوا اما المزاجر فمدارها ايضا عند ذوي الاديان السته على اركان الخمسه، مزجره قتل النفس ومزجره اخذ المال وهتك الستر وسلب العرض ومزجره خلع البيض. انا هنا حطيت هذه الملاحظه في الحقيقه، ولم انظر كنت في قول الشاطبي، لكن لما نظرت فيه الان او لاحظت بيقول ايه قبل ان اتكلم اليكم، انه هذه ذكرها هو هنا بيقول ايه، بيقول ولم ترد هذه الامور في الحزب الا وحفظها من جانب الوجود حاصل، لكن لم يذكر. هو حاصل، لكن فهو حاصل بالقوه مش بالفعل. يعني هو ذكر الحفظ من العدم لكن لم يذكر الحفظ من الوجود. وذلك انا كتبت في البحث قلت باللفظ، والملاحظ هنا ان العامري قد تناول هذه المفاسد من باب الفقه واحكامه، اذ قصد الى بيان عظمه البنيه التشريعيه في احكامه، ولم ينظر اليها من باب المقاصد العامة للشريعة كما مستقل بذلك، كما لم يأتي بأمثلة على تحصيل المحاصيل المقابلة. شوف، لم يأتي بأمثلة على تحصيل، وإن لم يقلل ذلك من قيمة إراده لا على النحو الدقيق. وهذا الكلام جاء بالضبط كذلك، ذكرت بعديها في الفقرة اللي بعدها ما قال الجويني. تلاحظ الجويني عمل نفس القصة، والواقع أقول نقلا والواضع عما كتبت، والواقع أن تقسيمه هنا إلى الأقسام الخمسة ليس قسيما للأقسام الخمسة في مقاصد الشريعة كما عرفت بعد، بل هي في رتب تلك المقاصد من ضرورات وحاجيات وتحسينات ومكملات له. ثم أشار إلى المقاصد الخمسة من ناحية العدم كذلك. شوف، يعني أنا كان في ذهني في الحقيقة وأنا أقرأ هذا إنهم تكلموا عليها من ناحية العدم، فقال وأما المنهيات فأثبت الشرع في المبقات منها زواجر. ولذلك أنا علقت في جملة بعدها وما يستدعي النظر هو حديثه عن المنهيات أو المزاجر بتعبير أبو الحسن العمري، من حيث لم يتحدث أحدهما عن المقاصد من حيث الوجود أو ما أمر به لتحصيلها، بل ما ورد لمنع عدمها ليس إلا. فهذه الملاحظة اللي أنا وضعتها في هذا البحث في الحقيقة ملاحظة وجدنا أنها لها أصل، ووجدت أنا هذا الأصل هو موجود هنا. أن ليش؟ لأن أدلة المكية أصول كلية، فهم كأنهم لاحظوا الأصول المكية لما تكلموا على مقاصد الشريعة لأنها كلها موجودة في الأصول المكية، فتحدثوا عن المزاجر والمنهيات ولم يتحدثوا عن المصالح والمأمورات لأنها تأتي بعد كده بالتفصيلات في الحديث في الآيات والسنة المدنية. ولذلك هو قال ترد هذه الأمور في الحفظ من جانب العدم إلا وحفظها من جانب الضرورة حاصل. هو حفظها حاصل كما ذكرنا، ولكن حاصل بالضرورة، يعني لأنه إذا قال لا تفعل إذا يقصد افعل العكس، ولكن ما هوش منطبق 100% على افعل العكس لأشياء كثيرة لن الخوض فيها هنا، ولكن هي قطعا موجودة بالقوة. لكن هذا تفسير للجملة اللي أنا كتبتها في ذلك. يعني لو كنت رأيت هذا لكنت أشرت إليه في الحقيقة في البحث، لكن قدر الله ما شاء فعل، فأنا أشرحه أو اعمل وصله بين الاثنين في هذا الدرس. فهذا امر وددت ان اشير اليه هنا. نقطه اخرى اود ان اشير اليها كذلك هو اننا اذا نظرنا الى هذه النقطه التي اثرتها الان، وجدت اني كتبت في هذا البحث، لانه يعني كل كلمه باضعها بحاول ان يكون لها معنى في الحقيقه مقصوص. ولذلك لما في النص اللي كتبته في صفحة 6 تجد انه اول فقرة اقول: والملاحظ هنا العامري قد تناول هذه المفاسد من باب الفقه واحكامه. اذا هنا هم يتحدثوا من باب الفقه واحكامه. ايش النقطة الشاهد في هذه الجملة؟ الشاهد هنا هو أنك إذا رجعت إلى الكلية التي ذكرتها لكم الآن، وهو أن المكي جاء الحفظ من العدم ولم يأتي بالتحصيل في الوجود، تجد أن هذا يدور في أبواب الفقه وأحكامه، ولكن في حفظ الدين بالذات وفي أمور العقيدة بالذات جاء بالعدم والوجود. شفت؟ فهذا استثناء من التعميم اللي ذكرته، وأنا حطيت هذا الاستثناء لكن كان من الأولى في الحقيقة أن يعني أن أشرح فيه أو أوضح فيه أكثر، ولكن إن شاء الله في مجال آخر أو في وقت آخر، أن هذه الجملة تناول هذه المفاسد باب الفقه وأحكامه، إذا قصد إلى بيان عظمة البنية التشريعية في أحكامها. إذا هنا ما بيتكلمش على العقيدة. ليه؟ لأنه في باب كلية حفظ الدين جاء في في في في الفترة المكية حفظه من العدم وما يؤدي إليه وما يحصله في الوجود. صحيح في أشياء أخرى جاءت في المدينة، ولكن جاء في مكة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان باليوم الآخر. هذا مش من العدم، لأنه حفظه من العدم أن تنهى عن الشرك وتنهى عن عبادة الأصنام وتنهى عن هذا وذاك، ولكن في الحصول جاء بالإيمان بالله وجاء أدلة الأوامر بالإيمان وكذا وكذا، فجاءت هذه الأمور كلها في القرآن المكي. هذول نقطتين أردت أن أضيفهما إلى بداية هذه المسألة الثامنة لعل يكون فيهما فائدة إن شاء الله. فهذا ما يريد أن يقوله في المسألة الثامنة، أن كل ما ورد في الأحكام المدنية فهي شرح وتفصيل وإيضاح لتحصيل مقاصد الشريعة من جانب الوجود، وإحكام ما قد كان مما كان من قبل مثل الحج وصوم عاشوراء وكذا، والجهاد الذي شرع بالمدينة فرع من فروع الأمر بالمعروف والمنكر وهو مقرر بمكة: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. إذن هو أصل الكلي موجود في مكة. ثم المسألة التاسعة: كل دليل شرعي يمكن أخذه كليا يمكن أخذه كليا، أو بيقف هنا بالبلد، يعني في نقطة هنا، وسواء علينا أكان كليا أم جزئيا إلا ما خصه الدليل. كل دليل شرعي أخذه كليا، هو الواو في الحقيقة هنا هي المشكلة. كل دليل شرعي أخذه كليا فصلة سواء علينا، هو الواو هذه في الحقيقة ملاش، يعني الله يكرمه الشاطبي كان ساعات سواء علينا أكان كليا أم جزئيا إلا ما خصه الدليل. هذه تقرأ بهذه الطريقة، كقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين وأشبه ذلك. والدليل على ذلك أن المستند إما أن يكون كليا أو جزئيا. الدليل يأتي إما بصورة كلية أو جزئية. فإن كان كليا خلاص ما هو كلي، وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، خلاص هذا كلي، أقم الصلاة كلي. وإن كان جزئيا فبحسب النازلة لا بحسب التشريع في الأصل. فهو لما بيأتي جزئي بيأتي جزئيا ليعالج القضية الجزئية في النازلة هذه بالذات، ولكن في التشريع في الأصل هو يقصد بها الكلية. هنا طبعا الشاطبي جابها بطريقة يعني صعب انك تأخذ منها، هو يقصد العكس اللي بيقوله بالضبط، فبحسب النازلة لا بحسب التشريع في الأصل. عايز يقول انه التشريع في الأصل يجعلها كلية لانه ما فيش في الحقيقة جزئية. ليه؟ لان الأصل ايه؟ الاعتبار بعموم السبب لا بخصوص اللفظ، او العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هاي نقطة. النقطة الثانية هي النقطة الثانية هي والنقطة الثانية ما يكون كليا أو جزئيا من عموم في الأصل. فمثلا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه نقطة. النقطة الثانية هي أن الأصل وما إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذن الأصل هنا، وهو بيقول هذا معنى مقطوع به لا يخرم القطع به، ما جاء من شهادة خزيمة وعناق أبي بريدة، وجاء في الحديث وقد جاء في الحديث بعثته الأحمر والأسود. هنا هذه قاعدة عامة، أن كل ما يأتي في الشريعة عام ابتداء إلا ما خص بالدليل أنه خاص إما لرسول الله بالذات أو ما خصصه رسول الله بالذات، زي شهادة خزيمة وعناق أبي بردة. فهذا هو في الأصل، ومنها أصل شرعية القياس. لأنه إذا لم نعتبر هذا الأصل فالقياس هنا ليس له معنى، لأنه معنى القياس إيه؟ إن إحنا بنستخرج من الجزئية العلة ثم نعممها. إذا هذه الجزئية اللي جاءت في هذا الحديث الخاص بالذات هي عامة للباقي، وهذا معنى مقطوع به. ومنها أن الله تعالى قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، فالتزويج لصيغة لا تقتضي عموما، لكن الله تعالى بيّن أمر به نبيه لأجل التأسي. إذن هنا رغم أن الزواج ما فيهوش تعميم، الزواج رسول الله بالذات، لكن هو بيّن أنه لأمر عام، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا المعنى معنى واضح وبيّن. ومن صلى الله عليه وسلم قال قوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، وفي قضايا خاصة سئل فيها أفيها خاصة أم للناس عامة، قال بل للناس عامة، كما في قضية أقم الصلاة طرفي الليل وأشبه. فهذا هو هذا هو ما أراد في المسألة التاسعة. المسألة العاشرة يقول أن الأدلة الشرعية ضربان، ضرب مبني على البرهان العقلي وضرب مبني على الموافقة في النحلة. البرهان العقلي بمعنى إيش؟ بمعنى أنه قائم على المنطق العقلي البحث الذي يقر به يتوجه به الإنسان إلى المسلم والكافر. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وهذا النوع من الأدلة يستطيع المكلف أن يستخدم هذا الدليل ابتداء، بمعنى أنه ينشئ به جدلا مع المشركين أو الملحدين أو كذا، لأنه من أمور العقل البحث، من أمور المنطق، فيمكن أن يسنده إلى نفسه. يعني يقول والله لو كان في آلهة كان كذا، مش لازم، يعني هو ليس بدليل مبني على شرع بحت. ليه؟ لأنه إذا نظرنا في الثاني عرفنا المقصود. الثاني مبني على الموافقة في النحل. موقع في النحل يعني إحنا وافقنا على أن الإسلام هو الدين، وأن ما جاء به الله سبحانه وتعالى هو ما يجب اتباعه في الأوامر والنواهي، وذلك الأدلة الدالة على الأحكام التكليفية. ولكن هذا الدليل لا يصلح إلا لمن وافق في النحلة. يعني أنت تأتي لواحد تقول له والله إحنا هنرجم القاتل، يقول لك ليش؟ تقول له ما هو الآية هي، يقول لك إيش الكلام الآية هذه؟ أنا عايز أعرف ليش بتقول كذا، لأنه لا يوافق في النحلة ابتداء. فهذا فالعام إذا استدل بالضرب الأول أخذ الدليل إنشائيا. شوف أهو هذا ما ذكرت، أخذ الدليل إنشائيا بينشئ به شيء كأنه واضعه. وإذا استدل بالضرب الثاني أخذه معنى مسلما لفهم مقتضاه إلزاما والتزاما. فإذا أطلق لفظ الدليل على الضربين فهو إطلاق بنوع من اشتراك اللفظ. اشتراك لفظ ده دليل وده دليل، لكن ما هماش واحد، لأن الدليل بالمعنى الأول خلاف الدليل بالمعنى الثاني. فهو بالمعنى الأول جار على الاصطلاح المشهور عند العلماء، وبالمعنى الثاني نتيجة أنتجتها المعجزة فصارت قولا مقبولا فقط. بيقول كلمة الدليل أصلا تنطبق على الأول اللي هو الدليل العقلي. الدليل الشرعي ده لأن ده نتج عن المعجزة، كله نتج عن شيء واحد، عن دليل واحد وهو المعجزة. فلما بنستخدم كلمة دليل بنستخدمه بالنسبة لفقط المجموعة اللي اتفقنا معها في النحلة. فهذا هو الذي نقول، وننهي الدرس اليوم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.